إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس اتقوا ربكم واشكروا نعمته عليكم إن كنتم إياه تعبدون، واعرفوا ما كرمكم به على العالمين وما خولكم به من الفضل في الأولين والآخرين. فلقد خلق الله أباكم آدم بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء وأسجد له ملائكته وخلق له من نفسه زوجا ليسكن إليها وينشر الأولاد بينهما. ثم اذكروا نعمة الله عليكم حيث خلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، لا يستطيع أحد أن يوصل إليكم طعاما ولا شرابا ولا نفعا ولا ضرا، وجعل غذاءكم في بطون أمهاتكم من الدم الذي يتصل بالبدن بحبل سري وينتشر في العروق، ثم هيأ لكم عند الخروج من بطون أمهاتكم هيأ لكم أمهات يرضعنكم لبنا خالصا سائغا مناسبا في حرارته وفي مذاقه وفي فائدته وتكوينه لينفذ في العروق وينمي البدن. وتذكروا نعمة الله عليكم حيث أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً رحمةً بكم وإحساناً إليكم، فإنكم لو كنتم في تلك الحال تعلمون لما تحملت أجسامكم الصغيرة آلام الحياة، ثم أعطاكم الله الفهم شيئاً فشيئاً، كلما ازددتم في العمر ازددتم في الفهم حتى يتم ذلك. ثم اذكروا نعمة الله عليكم حيث خلق لكم ما في الأرض جميعاً وأباح لكم من الطيبات ما تنالون به وطركم، وأمركم بتناوله والتمتع به. قال الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً، وقال أيضاً: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ونوع الله لكم هذه الأرزاق في أشكالها وأحجامها ومذاقها ومنافعها لتكمل لكم الفائدة وتعظم اللذة في التفكه بها. ثم اذكروا نعمة الله عليكم أن يسر لكم المراكب. قال الله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، وقال أيضا: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ويدخل في قول الله هذا كل ما صنع الإنسان من القطارات والطائرات والسفن والسيارات وغيرها من المراكب، كل هذا من نعم الله على الإنسان. واذكروا نعمة الله عليكم حيث سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا لكم. قال الله تعالى: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. وبعد، إخوتي في الله، سخر الله لنا أيضا ملائكته. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. ووكل الله تعالى ببني آدم ملائكة كراما كاتبين، يعلمون ما نفعل، لكل واحد ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن عمل الإنسان حسنة كتبوها بعشر حسنات، وإن هم بحسنة كتبوها حسنة، وإن هم بسيئة لم يكتبوها، وإن عمل سيئة كتبت سيئة واحدة. وسخر الله الملائكة الكرام العظام لبني آدم، فهذا جبريل عليه السلام، وما أدراك ما جبريل، سخره الله لكي ينزل بالوحي الذي فيه حياة القلوب وسعادة الأمم. وهذا ميكائيل عليه السلام، موكل بالقطر والنبات الذي هو حياة الأرض ومادة غذاء الأبدان. وهذا إسرافيل عليه السلام، موكل بالصور ينفخ فيه فيقوم الناس أحياء من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ومن الملائكة من وكلهم الله سبحانه وتعالى بحفظ الإنسان، وهم المذكورون في قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون للذكر. وكل هذا من عناية الله ببني آدم، ومن عنايته بكم أيضاً، أن العبد إذا مات قبضت الملائكة روحه بأمانة تامة وهم لا يفرطون. ثم إذا كان يوم القيامة تلقت الملائكة المؤمنين بالبشارة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فإذا أدخلوا الجنة دخلت عليهم الملائكة من كل باب: سلام عليكم، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار. فيا عباد الله، فيا عباد الله، اشكروا نعمة الله عليكم وما سخر لكم في السماوات والأرض، وقوموا بعبادته حبا وتعظيما له،